الرفاق مش حائرون وأنت معروف من تكون، سمعتك سبقك حبيبي مهما عيناك يكذبون. الرفاق مش حائرون وأنت معروف من تكون، سمعتك سبقك حبيبي مهما عيناك يكذبون. لم تكن أبدا ملاك كي أعيش عمري معاك، من يذق يوما هواك صفى قلبه للجنون. لم تكن أبدا ملاك كي أعيش عمري معاك، من يذق يوما هواك صفى قلبه للجنون. لم تكن أبدا ملاك كي أعيش عمري معاك، من يذق يوما هواك صفى قلبه للجنون. الرفاق مش حائرون وأنت معروف من تكون، سمعتك